الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تفعلون بما تعملون بصير. في الليلة الفائتة ذكرت ما كان من شأن الأسرى وعددهم، وأنهم كانوا 70 أسيرا، وأنهم كما قتل أعيان الصناديد من قريش أئمة الكفر وصناديد الضلال، أسر كذلك 70 بعدد القتلى، وكانوا أيضا من أئمة الكفر والضلال، وكانوا أيضا من صناديد قريش وزعمائها الكبار. واحد من هؤلاء الأسرى أنا موقن بأنه كان مسلما، أحد هؤلاء الأسرى أنا موقن بأنه كان مسلما، وهو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن إسحاق بسند صحيح عن أبي رافع كما أشرت البارحة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب، فذكر أنه لما جاء الإسلام دخل كل أهل بيت العباس في الإسلام، أم الفضل وولدها الفضل وعبد الله بن عباس، وطبعا عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في الصحيح يقول: كنت أنا وأمي من الذين عذر الله في قوله إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فأوليك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول: أنا منه، أنا وأمي وأخويا منه. طبعا ما ذكر أباه لأن أباه كان يكتم إسلامه ولا يحب أن يسمع الناس أن العباس كان مسلما، لأنه كان يفيد رسول الله ويفيد المسلمين فائدة عظيمة عندما كان في مكة، عندما كان في مكة. وذكرت أن من صناديد الكفار المأسورين كان عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عدي، هذا أيضا طبعا سهيل بن عمرو ذكرته، ذكرت أبو العاص، ذكرت الجماعات، لكن هؤلاء الثلاثة قلت لك الأسرى كانوا 70. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من بعضه، اللي عندهم قروش واللي ما عندهم قروش، اللي ما عندهم دراهم وكانوا يعرفون القراءة والكتابة، طلب من كل أسير أن يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة ويفكاسوا الروح لأهل. وثلاثة من الأسرى أمر النبي بقتلهم، فلما رجعوا في الطريق وهم أسارى أمر النبي عليه السلام بقتل طعيمة بن عدي، وبقتل عقبة بن أبي معيط، وبقتل النضر بن الحارث قتله صبرا، يعني قادوه وهو مكبل ليقتل، يقال قد قتل صبرا يعني إذا جاء بهذا الطريق ليقتل. وطبعا كانوا هؤلاء لهم مزية في الضلال تزيد على غيره من الأسرى، كان لهم مزية في الضلال، كانوا كثيرا ما يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفننون ويتغنون بسب حبيب الله ورسوله وسب دين الإسلام. فأمر النبي عليه السلام بقتل 3 من 7، عدد قليل اللي أمر بقتلهم، 3 من 70 قليل عددهم اللي قتلهم، وما قتلهم إلا لأنهم كانوا أشد الناس كفرا وضلالا وأكثر الناس إيذاء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. قتلهم ورجع في الطريق إلى المدينة المنورة. بعد ذلك بعد ما أمر ما يقول الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، وقلت لك إن قوله تريدون عرض الدنيا ما هو ذم لأصحاب محمد، ما هو ذم لهم، بعض الناس يقول هذا عتاب لهم، هو حتى لو كان عتاب يكون عتاب مبطن ما يفجع ولا يوجع، ما يفجع ولا يوجع، لأنه قال في آية في أول السورة في آية من أوائل السورة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يقول في أول السورة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني العير أو النفير، يعني النصر على الأعداء أو أخذ الجمال والتجارة اللي جاء لقريش من الشام، التجارة تسمى العير والأسر والقتل هذا يسمى النفير، النصر على الأعداء يسمى النفير. بعض الناس تمنوا العير ما تمنوا النفير، فقال تريدون منكم من يريد، منكم من يريد، يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك بالحق لأنه ما خرجوا للقتال، ما خرجوا من مدينة مستعدين، لا فرسان، ما معهم إلا فارس واحد، ما معهم إلا فرس واحد لا غير، رواية فيها فرسين والرواية غير ثابتة، إنما الرواية الصحيحة الثابتة كان واحد، كان معهم فرس واحد، والمشركون معهم 50 فارسا، والمسلمون 950 أو 1000، والمسلمين 313 إلى 17، والمسلمين ما خرجوا للقتال إنما خرجوا للعير، والكفار خرجوا للقتال وللنفير، خرجوا للقتال بأهبة القتال واستعداد القتال وكل أدوات القتال معهم، مستعدين استعدادا كاملا كل آلات الحرب معهم، وأصحاب محمد قليل منهم اللي معه آلة الحرب، لأنهم ما خطر على بالهم أن المشركين يفاجئونهم ويأتونهم إلى بيت. وربنا يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، إنه جمعكم على غير ميعاد، ما توعدتم أنتم وضع القتال، ولو كنت توعدتم أنتم تقتربون لأنكم قليلين جدا أو كثيرون جدا، يمكن حصل بينكم خلاف. فيقول منكم ما يريد هناك في الآية الأخرى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، وتودون يعني تحبون أن غير ذات الشوكة، يعني العير، لأن الشوكة النفير، فهم يريدون العير، هل يزعل أحد إذا قل له أنت طالع أنت تريد العير؟ هم طلعوا للعير كلهم، أخرجوا إلا للعير، يعني ما يخجل واحد أن يقال له أنت جاي تريد العير، يعني ما هو بعيب. الكفار أخذوا بلادهم وأموالهم وهتكوا عرضهم وقتلوا بعضهم وأذلوهم إذلالا وأخذوا أموالهم، فإذا أخذوا بعض الجمال منهم ما استردوا شيئا كثيرا من أموالي، ما أخذوا أكثر من، ما أخذوا جزء من الأموال اللي استولى عليها المشركون في مكة من المسلمين المهاجرين، تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، خرجوا من أموالهم وأولادهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. فلما يقول تريدون الشوك منكم من يريد ما تريد وتريد غير ذات الشوكة، والله تبارك وتعالى يبين أنه اختار لهم النفير، لأن النفير أعز وأكرم وأبقى وأظهر وأدخل للناس من العير. لو أخذوا العير كل واحد خذ جمل والجملين وراحت الجمال، إما ذبحت ولا بيعت. ولكن إلى اليوم شهداء بدر أعلى الشهداء في الدنيا إلى اليوم. ومثل ما قال جبريل للنبي عليه السلام: كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ قال يا النبي عزم يعني من أعظمنا أو أفضلنا. قال: وكذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا من أعلى الملائكة. يعني حتى الملائكة اللي حضروا بدر شرفوا زيادة في تشريفهم أنهم حضروا معركة بدر. فإذا قال هنا تريدون عرض الدنيا، ما هو للمسلمين إهانة لهم؟ هي طبيعة وفطرة، طبيعة وجبلة للإنسان يحب المال، بس يكونوا يحب المال ما هو يحب على أن يتعبده ويحب أو يذل نفسه من أجله، أو يحب المال علشان يصير عبد للمال ويركض وراه، مثل ما قال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، كما روى البخاري: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة إذا شيك فانتكش، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا كان الإنسان عبد للمال ما يسوي شيء، لكن إذا كان يستعبد المال يجعل المال آلة ينتفع بها لدنياه وأخرى. النبي كان يقول: اللهم إني أسألك التقى والغنى والعفاف. وما أعلم أن النبي سأل الفقر أبدا، مع أن جماعات ممن ينتمون للإسلام وبعضهم طبعا أخذوا من الأخبات الصوفية أخذوا منهم أن الفقر أحسن من الغنى، وأنهم يجي الواحد منهم يروح يقطع صوبه أو يدور صوبه يرجعها 20-30-40 رقعة أصفر وأحمر وأخضر وأزرق ويمشي بها، يسمى لابس المرقعة، خلاص هذا شر كبير قريب من السماوات العلى، ومن أهل الكشف والرشوة، من أهل الخطوة، ومن أهل إيش ومن أهل إيش، لما لبس المرقع هذا ثوب الشهرة. النبي نهى عن ثوب الشهرة، أي ثوب تلبسه لتشتهر به بين الناس هذا ثوب شهرة، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يلبس ثوب الشهرة. بعض الناس يمشي في الطريق يحسب أنه إذا قصر ثوبه إلى قرب الركبة هذا زين، هذا تدين تماما 100%. طب أنت مطلع السروال تحت باين واصل إلى قرب القدم، أنت قصرت القميص وطلعت السروال وصلت لقرب القدم، وش سويت أنت؟ وقصر الثوب إلى نصف الساق ما هو أمر جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش في الكفرة من قريش كانوا يمدحون الرأي، وهم كفار قبل الإسلام يمدحون الرجل إذا لبس الثوب إلى نصف الساق، واللي يحب يستدل يرى ذلك يقرأ قصيدة أبي طالب اللامي لما أخذ يمدح زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي الذين قاموا في نقض الصحيفة، يمدحهم يقول قميصه إلى نصف ساقه، أبو طالب الكافر يقول هالكلام ده إلى نصف ساقه، يعني هذا عادة عند العرب، لأن عادة اللي قصر ثوبه إلى نصف الساق يكون دائما مشمر ودائما ونشيط مثل الصقر ما يقعد. أما كونه من دين الإسلام، دين الإسلام حرم على المسلم أن يجر ثوبه رياء وسمعة وخيلاء. إذا جر الإنسان ثوبه خيلاء يجلجل به في إلى يوم القيامة. ما يقول النبي عسام في مراه صحيح في مجاب صحيح: خرج رجل يعني مختالا يجر إزاره فأمر الله الأرض فخسفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء حرمه الله، يعني جذب إلى نفسه جهنم ونار جهنم. لكن لما يكون الثوب يرتخي غصب عليك، يعني انت مثلا كبير في السن شوي وبدأ جسمك ينضمر وينكمش وينحصر ويختصر، فبدأ المشلح اللي انت مخبنه لك مثلا 4 شهور بعد ما كان فوق الكعب بأربع أصابع وخمس أصابع صار يدلدل على الكعب، انت ما حملت فيه شيء ده ما يلام هذا. أبو بكر لما قال يا نبي الله إن ثوبي يتدلى، قال: يا أبا بكر لست ممن يأخذه خيلاء. لما تدلى ثوب أبي بكر رضي الله عنه خاف لما هدد أن يجر من يجر ثوبه، لكن النبي يقول: من يجر ثوبه خيلاء. ولكن الأفضل للمسلم والأولى للمسلم بل الحتم على المسلم أن يرفع ثوبه فوق الكعب، ومن فوق الكعب إلى نصف الساق هذا مسموح فيه، من فوق الكعب إلى نصف الساق إلا أن يكون ثوب شغل، يعني يريد يتميز بهاللبس فيحط القميص إلى نصف الساق عشان يتميز عن البقية، يقول أنا هو أنا رجل الدين ورجل التعب الدين والتعب. لكن إذا كان يعني إذا كان قاضي، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فاللي جر ثوبه خيلاء يجرجر به في نار جهنم. لكن لو تدلى ثوبك غصب عليك وانت ما عانيت به ولا تميت، ولكن تحرص أن يكون ثوبك وتحرص حرصا عليه، ما عليك أبدا إن شاء الله إثم ولا عليك شيء. فالمسلم عليه هذا. وعمر بن الخطاب لما طعن وهو ينازع سكرات الموت بعدما طعنه أبو لؤلؤة عدو الله المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي لما طعن عمر الخطاب شاف واحد من النير يبكي قريب منه، فأشر له في سكرات الموت وقال تعال يا ابن أخي قريب مني قريب، قال ثوبك طويل تجر ثوبك ذا، قصر يا ابن أخي أطهر وأنظف لثوبك، لأنه إذا صار الثوب طويل يجر من التراب والغبار ويجر من القذرات اللي على الأرض. فإذا كان الثوب فوق الكعب صار أطهر للثوب وأنظف للثوب وأحسن وأرضى للرب، لأن النبي ما ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه معصية للرب، ما ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه غضب للرب، إذا كان الرب يغضب على صاحبه. فعمر وهو في هذا الحال يقول له يا لا تجر ثوبك هذا يا ولد، وهو في سكرات الموت يقول لا تجر ثوبك، فإنه إذا يعني قصرت أطهر لثوبك وأرضى لربك، وطبعا يكون أنقى كذلك لدينك. وبعض العلماء يفسر قوله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر يعني قصر ثيابك، بس ما هو ما تقصر عشان تصير ثوب شغل. فالمسلمون أصحاب محمد في الذروة من الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني الله يعني يرغبكم في النعيم الأبدي السرمدي الذي لا يفنى ولا يزول، ويعني يخليكم لا تحرصون على النعيم الفاني الزائل. هو في حديث موضوع، هو ما هو صحيح وشبه أن يكون موضوع، إن النبي قال لي علي يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورها فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى ألا يدركك الغد فتته، يمكن تموت قبل ما يجي الغد، مثل ما قال الشاعر وللشيب لا ترجي فما أنت شاعر أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب يعني بنت صغيرة ونهودها طالعة، فكم من كعاب بودرت قبل أمها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز، فللشيب لا ترجي فما أنت شاعر أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب بودرت يعني جه الموت قبل أمها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. فالله يحضنا على نعيم الآخرة، على النعيم الباقي السرمدي. هي الدنيا لو تساوي عند الله شيئا ما سخى الكافر منها جرعة ما، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى والتقى إلا لمن أحب. فإذا شفت الإنسان مستمسك بشريعة الله والله هذا يحب ربه، وإذا شفت الإنسان حايد عن شريعة الله هذا يغضب ربه فيما نرى. والنهاية عند الله عز وجل والختم عند الله عز وجل، هو لا يعلم يموت على الكفر ولا يموت على الإيمان. والإنسان ما ينبغي أن لا يطمئن، يعني لا يأمن مكر الله مثل ما أسرع عليك لا أمن مكر الله ولو كانت إحدى رجاله في الجنة. الإنسان يخاف لأن القلب بيد الله يقلبه كل لحظة كيف يشاء، القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك يؤثر أن الإنسان كان يقول يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن يطمئن لما بيده من متاع الحياة الدنيا، ويكون كل حرصه أن يراه الله حيث أمره وألا يراه حيث افتقده وألا يراه حيث نهى. فالمسلم الحق اللي إذا سمع المنادى الله أكبر يجي راكض على المسجد لا يشغل. تقول عائشة رضي الله عنها الصديقة من صديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول كان النبي يحدثنا ونحدثه ويحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضر صلاة خلاص ما صار كأنه يعرف إني عائشة وهذه صفية وهذه فلانة وهم خلاص ما أعرف حد. كان يحدثنا ونحدثه يعني خاطبهم يخطبون ويتمادحون ويتكلمون ويتطاحكون فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا رسول. وطبعا هذا عادة المسلمين، الصلاة، الزكاة، الحج، كل مطالب الرب اللي أمر بها الأنبياء والمرسلين، وخاصة حظنا الأوفر، حظنا الأوفر السعيد بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهل سنته واتباع ملته، أن نحرص على هذا الدين ونستمسك به على قدر طاقتنا ونعتصم به بقدر ما نطيق، كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعلى واحرصوا أن تموتوا مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقلت لك إن الإنسان هو بيد الموت، يعني هو نهي عن الموت، ما هو نهي عن الموت، لأن الموت ما هو بيدك يا عبد الله، الموت ما هو بيد أحد، الموت بيد الله وحده، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن معنى ذلك إنك احرص ألا ترتكب معصية، واحرص أن تلتزم بأوامر الله وشريعة النبي محمد، على أساس إن جاك الموت ما يجيك كنت على معصية، وإن جاك الموت يجيك كنت في طاعة لله عز وجل. فهذا هو هذه السعادة، أن تحرص على طاعة الله ليدركك الموت وأنت على طاعة الله، وتبتعد عن معصية الله لعله يدركك الموت وأنت على معصية الله، تقابل ربك كنت على معصيتي. هذا المعنى، واعتصموا بحبل الله وقوله فيها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، عزيز قاهر غالب، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع العقاب لا يفلت منه أحد، ولا يحسب أن الكلايات اللي قريت من مدة ما هي بعيدة، ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا يفوتونه، ما يفوتنا أحد، بواصيهم بيدي أحركها كيف شئت وأقبضها متى شئت وأفعل بها ما شئت، لا رد للقضاء ولا معقب لحكم الله عز وجل. فيقول الله عزيز حكيم، يعني لا يعمل عمل إلا في حكمة ومصلحة للبلاد والعباد، لولا كتاب من الله سبق لولا قضاء من الله، قلت البارحة لولا قضاء من الله وقدر من الله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كتب في هذا اللوح ما كان وما يكون، وكتب أنه حرم الغنائم والغنائم وفداء الأسرى على جميع الأنبياء قبل محمد، وقضى أن تكون لمحمد وأمة محمد، قضى في الأزل أن الغنائم تباح لمحمد. وجاء في الحديث اللي رواه البخاري وغيره، أعطيت سبعة، أعطيت خمسا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت. هذه خمس، من بين هذه الخمس أن الغنائم مباحة لأمة محمد، لكن العبد ينبغي له، العلماء فيهم بعض الخلاف، هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الأصل في الأشياء التحريم؟ أنا إذا كديت في عمل أو في وظيفة وجات لي أجرة، أو سعيت جاني أجرة وصرت أملكها أنا أكلها حلالا طيبا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. اجتهدوا بس بشرط على في حدود شريعة محمد، لا تكل ربا، لا تكل غصب، لا تكل لا لا لا تكل رشوة، لا تكل كذا، لا تشرب خمر. يعني ما هو كل المأكولات بس على طول يعني هبت بداء اللي أباح لنا ومكننا منها وصارت حلال لنا. أنا إذا مشيت في الأرض ألاقي هذا بستان فلان حرم علي أني أنهبه، وهذه دار فلان حرم علي أني أدخلها بدون إذنه. ولكن لو أذن لنا النبي محمد إننا إذا دخلنا بستان وإحنا جوعانين ودخلنا بستان أن نأكل منه غير متخذين خبنة، يعني ما نتخذ من نروح نأكل ونشيل كمان نطلع من البستان. أذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام لمن مر ببستان أن يأكل منه، ولا ينبغي لصاحب البستان أن يتغير ولا يتكدر، لأن النبي أذن له في ذلك. لكن إذا لم يأذن الرسول في شيء، في شيء الأعراض الدماء الأموال، طبعا الأعراض والدماء والأموال والعقول والأنفس والدم، طبعا هذه الكليات الخمس إلا الله جمع جميع المرسلين على الإيمان بها والعمل بها، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ النفس وحفظ العرض. هذه الخمسة تسمى عند العلماء الكليات الخمس، هذه جابها جميع الأنبياء من آدم إلى سيدهم وشيخهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لحفظ هذه الكليات الخمس. وأنا قلت لك لو جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل أرأيت الرجل يأتي يأخذ مالي يا نبي ليأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. قال فإن قتلني؟ قال هو في النار، أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. يعني يقتل وروح جهنم علشان جاي ياخذ مالك بالقوة. هذا لحفظ المال، ومن أجل حفظ العرض شرع حد القذف. لو واحد قال على مرأة عفيفة أو على رجل عفيف إنه زاني أو كذا يجلد 80 جلد على ظهره ولا تقبل شهادته ويكون فاسق، إلا من تاب وأصلح، إلا اللي يتوب والله سبحانه قد يتوب عليه، يتوب عليه. لو اتهم ما لو لو لو لو, لو اتهم لا إله إلا الله، لو زنى إن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرف سنة، وإن كان سيب يضرب بالحجارة حتى يموت، يرمى رمي الكلاب حتى يموت. إن كان قاتل وشهد عليه شاهدان بسموت أو باعترافه يضرب بالسيف ويقتل. يعني حفظ للدماء والأعراض والأموال. لكن قلت لك إن بعض العلماء يقول أصف الأشياء الإباحة، وعلماء آخرين قالوا لا الأصل في الأشياء التحريم. طيب ليه يا جماعة أنتوا اللي تقولوا التحريم؟ يقالوا لأنها ملك لله فلا نأتيها إلا بإذن من مالكها. الأموال والنباتات وكل اللي في الأرض هذا ملك لله، وما دام ملك لله لا نأتيه إلا بإذن من مالكه، فيصير الأصل فيها التحريم حتى أذن لا مالك أرض السماوات العلى، إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجمع يقولوا لا الأصل الإباحة حتى يرد دليل التحريم، فإن ورد دليل التحريم امتنع. الأمر سهل، الأمر في ذلك كل سهل. لكن ينبغي، هذا اللي أنا أريد لفت الانتباه إليه، ينبغي إذا كنت أنا ما نبعارف إن هذا حلال ولا حرام لا أدخل عليه ولا أجرؤ عليه. إذا كنت ما أعرف إنه حلال أو حرام ما نهجم عليه، ما إذا عرفت أنه حلال نهجم عليه، وإذا عرفت أنه حرام نمتنع عنه تمام الامتناع. وإذا كان ما أدري هو مأذون فيه ولا غير مأذون فيه نتوقف. والله يقول في ذلك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يعني لا تتقدموا على الله ولا على رسوله في تحليل شيء لم يحله أو تحريم شيء لم يحرمه. لا تتقدم ولا تقول هذا حرام أنت ما عندك فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا تقول هذا حلال أنت ما عندك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما إذا كان ولذلك ابن عثيمين يقول في حديث نعمان بن بشير الذي أذكره كثيرا لأنه يعتبر من قواعد الإسلام لما قال ابن عثيمين بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وأهل بيته يقول نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كسن 8 سنين يوم يموت النبي عليه الصلاة والسلام سن 8 سنين يوم يسمع هذا الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبق الشبهات يعني اللي ما عرفوا حلال الحرام يبتعد عنه في شبهة دع ما يريبك لا ما لا يريبك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وليش ربط القلب وكمل به الحديث والكلام في أوله عن الحلال بين والحرام بين عشان يبين أن القلب ينفعل تماما إما للشر أو للخير بسبب طعامه فإن طعم الحرام خرب القلب وفسد وإن طعم الحلال وحرص على الحلال استضاء واستنار واستبصر واستنار بصيرته كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالحرام يؤثر على القلب تأثيرا عنيفا لذلك ينبغي للمسلم ما يقدم لكن لما جاءت المعركة ولا فيها آية ولا حديث ما فيها آية ولا حديث لا حديث عن رسول الله ما جاء الوحي ولا آية من الله عز وجل تبيح الغنائم فكان المفروض ينتظروا لكن إلى متى ينتظرون 70 أسير بأيديهم يطلقونهم يروحون ما هم مطلقينهم يحطونهم عندهم يأكلون ويشربون ويغتسلونهم ما هم حاطينهم إذن وش الحال وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر يستشير طبعا الشيخين الوزيرين الكبيرين الأميرين أبا بكر وعمر هذا أول من يستشير وقد يرد به الحال أن يستشير زوجاته يوم الحديبية لما قال للناس يعني تحللوا قال تحلل محرمي توقفوا صر يعني أخذوا رد فدخلوا وغضان على إحدى نسائه رضي الله عنها وعنهن جميعا فقالت يا نبي الله اخرج واحلق راسك قدامهم أول ما يشوفونك حلقت يبي يحلقوا استشارة مرة صالح استشارة زوجة صالح فخرج يعني عملية أمر عملي بمجرد ما خرج وجاب الحلاق وبدأ يحلق براسه من شدة الغضب بدوا يحلقون في راسهم حتى كادوا يقطعون رقابهم وهم يحلقون من شدة الغضب ومن شدة الألم صاروا يحلقون رسهم يبي يقطعونها يجرحون بعض وهم يحلقون لبعض فهذا طبعا لكن لما استشار وانا قلت لك كانت طبيعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وإمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر فلما سأل أبو بكر قال له أبو بكر يا نبي الله أهلك وعشيرتك كما قلت كثير استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وفعلا كلام أبو بكر تم تماما صاروا أئمة أشاوس يدعون إلى دين الله كأحسن ما يدعو الدعاة الصالحون أهم الأسرى هؤلاء الذين أسلموا وخرج من ذريتهم أبناء صالحون صاروا من أئمة الدنيا دينا وعبادة ورعا وتقوى وعلما فقال استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وخذ منهم فداء يكون قوة لنا على المشركين ولما سأل عمر وعمر طبعا هذه طبيعته ما أشار على النبي بشيء إلا نزل الوحي بتصديق عمر ما أشار هذا اللي يبغضونه أهل الأهواء وبعضهم يكفرون وبعدين يقولوا للنبي لما يسلموا عليه يقولوا يا حامل الأذى بين جنبيك على بكر عمر شيوخ الأمة بعد نبيه وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين لم يعرف رجل من أتباع الأنبياء جميعا أفضل من أبي بكر عمر على الإطلاق عمر كان يشير على النبي بأشياء ينزل القرآن بتصديقه وملهم يقول النبي عليه السلام إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر إن يكن في أمتي محدثون يعني ينزل يعني تكلمهم الملائكة بس ما يشوفون الملائكة ولا هو وحي قرآن، مثل ما يعني قد يأتي الوحي يأتي بمعاني كثير، مثل الرجل اللي زار أخا له على مدرجة فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فلما مر دا ملك وقال له أنت جالس أنت وين رايح؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال بينك وبينه نعمة تربها؟ قال لا والله في الله أحبه في الله عز وجل. قال أنا رسول الله إليك، إن الله غفر لك وغفر لأخيك لأنكما تحبان يعني لحبكما بعض في الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا طبعا أمور كثيرة، يعني ضربت أنا أظن أمثلة لها كثيرة في دروس كثيرة، على أن الملك قد يأتي ويكلم رجل وهو ليس ملك وهو ليس نبي وهو ليس نبي، فعمر يلهم ويحدث. فهذا من أحاديثي اللي ألهمها وقال للنبي أرى أن تقرب لي نسيبي هذا، تسمح لي بأن أقص رقبته الآن وتعطى عقيل بن أبي طالب لأخوه علي قص رقبته الآن وتريحنا منه. وقال عبد الله بن رواحة شبيه بعمر رضي الله عنه، عبد الله شبيه بعمر، قال أرى أن تجمع حطبا بين جبلين وتضربه نارا ونربي بهم بهؤلاء أعداء الله صناديد الكفار ورؤوس المشركين. والنبي لما خير بين الأمرين اختار الأيسر، فاختار قبول الفداء. وقلت لك اللي ما عنده مال يعلم عيال المسلمين الكتابة إذا كان يعرف القراءة والكتابة، وبعضهم من عليه بدون أي شيء بدون أي شيء بدون أي شيء، كما فعل في أبي العاص. في أبي العاص لما جاءت قلادة خديجة اللي زودتها اللي أعطتها لبنتها فاطمة لبنتها زينب ليلة زواجها وحن لها النبي ورد، قال ردوا لها إذن سأذنكم في أنكم تردون عليها قلادتها وروحوا تروح لدي، بس على شرط أنك ترجعها تبعثها لي من المكة من مكة، فعندما وصل أرسلها إلى مكة ووفى بعهده وأتاب وأسلم وصار من أحسن السلام رضي الله عنه. عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله بيتك يدخلك الناس كلهم، لو أمرت نساءك بالحجاب يحتجون ما يكلمون الرجاجيل، وإذا كلموا رجل يكلمه من وراء حجاب تغطي وجهه وتكلمه. وحتى بعض الناس وفي إشارة من القرآن، أعرف بعض واحد من أهل العلم كان يقول لمرته لو دق التلفون ولا واحد دق الباب اسمعي حط ايدك على انفك كانك خنف ما تعرفين تتكلمين وقولي هو فيه ولا ما هو فيه عشان ما يعرف صوتك تماما، احشري انفك عشان النفس ما يطلع من الهواء يبين صوتك تماما اضعي انف على انفك عشان ما يعرف صوتك. اشاره القران فيه بقوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرج والكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكم، ثم يقول ولا تخضعن بالقول، يعني لا تتليني في كلامك، لا تتكلمي الا تليني في كلامك وتحسني يعني الكلام تقولي كانه يعني ما هو ما يليق بنساء النبي. فكان يقول عمر للنبي لو امرت نساءك بالحجاب، فانزل الله عز وجل ايه الحجاب بعد ان ذكر عمر ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أمور كبار كثيرة يا أخي من أموره من إلهامه من هو قاعد في المدينة في هالبقعة الطيبة الطاهرة المبارك عسى الله يخرج منها غير الصالحين ويمكن منها الصالحين. هذه البقعة الطيبة جالس فيها عمر وسارية يقاتل في بلاد الفرس، والجيش جيش العدو يبي حاصره، وهو ما شاف عمر والله ما شاف الجيش ولا شاف سارية ولكن يلهمه الله فيقول بأعلى صوت يا سارية الجبل فالله يحمل صوت عمر إلى أذن سارية بينهم آلاف الأميال ويسمع صوت عمر ويخلي الجيش ينحز إلى الجبل ليكون الجبل وراء ظهره سندا ويتوجه للكفار لمحاربته. هو جالس في المدينة هو في مدينة النبي ما نزل عليه وحي، لكن ألهمه الله يمكن ما يدري قبلها ولا بلحظة واحدة إن لا يخطر على باله سارية ولا اللي عند سارية، ولكن يرفع صوته: يا سارية الجبل، ما هو من أهل الكشف اللي الملاعين اللي يقولوا من أهل الكشف والرشوة والخطوة وبعدين إيش وإيش وإيش؟ هذا من أهل دين الإسلام والمستمسكين بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعة النبي بها عز الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة، وتنير القلب وتنير البصيرة وتخلي الأعضاء تمشي طيبة. يا أخي قلت لك إن بعض السلف أو بعض الناس من العلماء يقول، من التابعين يقول: أنا أعرف خلق دابتي يعني بسلوكي، أنا لو قصرت في شيء من طاعة الله، يعني لو ورد قصر فيه، ورد من الصلاة قصر فيه، نافلة ما هي فريضة، فريضة دار يبقى تكون فريضة، يمكن من النوافل، بعض النوافل أو جنسها أو عمل صالح كان يعمله. فيقول: أنا أرى أثر ذلك في أخلاق دابتي، الحمار اللي هو ركبه أو البغل اللي هو ركبه أو الفرس اللي هو ركبه أو البعير، يبدأ يحرن عليه إذا قصر في طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا قصر في طاعة الله ما يجهل الشر، وإذا بذل كل ما يطيق عليه، مثل ما قال الشاعر: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، وعلى الله قصد السبيل. الله عز وجل قصد السبيل، فقصد السبيل على الله، إحنا علينا نسعى، ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والتسديد، وأن يعاملنا بعفوه ولطفه، ونقول دائما وأبدا: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، أدمر نفسي وأنا ما أدري ولا أشعر. فيقول هنا: لولا كتاب من الله سبق، يعني ما كان ينبغي تتريث أكثر، لكن أنا سبق قضائي بأن أحل لكم الغنائم، ولو كنتم أكلتموها وهي محرمة عليكم، هي ما هي محرمة على أمة محمد، بس ما جاء العلم إلا بعد ما جاءت بأيديه، العلم ما جاء للنبي بإباحتها إلا لما صارت بأيديه، ما قال له سأحل لك الغنائم، ما جاه العلم إلا بعد ما صارت الغنائم بأيديهم وأخذوا غنائم المشركين. الأنبياء الأولين يجمعون الغنائم بعد المعركة، يقتلون الأسرى ويجمعون الغنائم الأموال وجنسها، ثم تأتي نار فتأكلها، إلا إذا كان فيها غلول أو شيء ظلم ما تأكلها النار، تبتعد عنها، كما جاء في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح كان هذا عمل الأنبياء. النبي ينتظر وعالم علم اليقين أن الله لن يضيعه، أنه إن عمل شيء ما فيه يعني ما جاه أمر فيه، هو بينتظر كل ما يعمل حركة، يبي ينتظر واحد ينزل من السماء، في أمور يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إن وافق ما أراد الله عز وجل فهو المطلوب، وإن وافق علمه قال له: هذا يعني كذا، هذا كذا، ولا تسمى معصية هذه، ما تسمى معصية، لأن ما جاه نهي وعاهب وخالف. المعصية أن يأتيك نهي عن شيء وتخالف وترتكب، المعصية إنك ترتكب ما حذرك الله منه. النبي الله ما حذر النبي من الغنائم، ولا جاء أمر ولا للمسلمين، ولا جاءهم أمر ولا أذن، لكن يقول: لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا أني قضيت في اللوح المحفوظ في الأزل الأول قبل خلق السماوات والأرض بأني أبيح الغنائم لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المسلمين إلى يوم القيامة، لولا ذلك، وأيضا لولا أنكم يا أهل بدر وصلتم إلى الدرجة العليا في طاعة الله وطاعة رسوله، وبذلتم أنفسكم وأموالكم وفاديتم بالله، يعني ما استرخصتموها، مثل ما قال الشاعر: يجود بالنفس، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، أعلى غاية الجود. فهم بجادوا بأنفسهم عز وجل، فيقول: أنتم أهل بدر ما أعذبكم، كما قلت الليلة البارحة وكثرت في ذلك، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الغنائم، عذاب عظيم. طبعا أي كل واحد معرض، يا أخي انهدم جيشهم، انهدم جيشهم لما خالفوا أمر النبي ونزل الرومات من جبل الرومات اللي يسمونه الآن جبل الرومات، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت الهزيمة بسبب مخالفة أمر النبي محمد. فيقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اسمع، يجرد الأمر، يجرد الأمر بإباحة الغنائم تجريدا جليا واضحا ظاهرا مباشرة، فيقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ما قال حلالا وبس، ما قال حلالا وبس، قال حلالا طيبا، وقال كلوا. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إن الأمر بالآكل ما هو الاختصار على الآكل، الآكل والاتفاق والانتفاع أكلا وشربا وسكنا ولباسا وزواجا، كل مال ما دام بحلال لك افعل به ما شئت، ما دام في طاعة الله، ما دام في غير معصية، ما دمت لم تفعله في غير معصية الله، ما دمت لم تنفقه في معصية الله. الأمر سهل لك، المحرم عليك أن تنفقه في معصية الله. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، يعني راكبوه. طبعا اللي بعض الناس المغفلين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ينزعج يقول يا أخي أنا ما اتقيت الله. يا أخي إن الله يقول للنبي جماعة اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. أعظم عباد الله تقوى لله عز وجل. يقول والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لا أخش... والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. ولكن لما قال واحد خطأ، اجتمعوا في المسجد النبوي أو في بيت عبد، في بيت عثمان بن مظعون بعد صلاة الجمعة، لما سمعوا خطبة النبي محمد عليه السلام وأثرت فيه، اجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون. وعثمان بن مظعون كان في درجة أبو بكر. عثمان بن مظعون كان يعتبر في النبي لما دفن، لما مات هو أول ميت في المدينة، لما دفنوا حط حجر عند رأسه وقال أتعرف به قبر أخي، أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعرف به قبر أخي. عثمان بن مظعون لما مات، عثمان بن مظعون قلت لكم أظن مرة في رواه البخاري في الصحيح، لما جاء المهاجرون من مكة المدينة، تقول أم العلاء رواية البخاري، أم العلاء عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون اختسم المهاجر الأنصار، فجاء فوقع عثمان بن مظعون في أبياته، فجاءه الموت يعني مرض، وبعد ما مات دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، عثمان في بيتي في بيت أم العلاء، فلما رأيت النبي ورأيت عثمان جثته قلت أما أنت أبا السائب، تقول لي تقول قدام النبي عشان تسمعه، عشان تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنت أبا السائب، هذا رواه البخاري الصحيح، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما تقول شهادتي لك، في فرق بين الشهادة لك والشهادة عليك. أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، أما أنت أبا السائب يعني عثمان بن مظعون فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فيرد عليها حبيب الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى، يقول لها وما يدريك أن الله أكرم، ليش تقولين شيء ما تعرفينه، وما يدريك أن الله أكرم، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا عثمان قبل ما يموت بمدة وسمع خطبة النبي مع بعض الصحابة، جاء أبو بكر وعمر والصحابة اجتمعوا ببيته، شيخ من شيوخ المسلمين المهاجرين، فقال واحد منهم أخلص نبي نطلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم أبدا، خلاص حرمت اللحم على نفسي. وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء أبدا. وقال الثالث وأنا لا أدهن، يعني لا أتطيب بالدهن والطيب أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، طبعا أرادوا خير مجتهدين، لكن ما كل مجتهد مصيب. والإنسان إن المنبات، إن المنبات يقول العرب في أمثلتهم بعضهم جعلوا حديث وهو حديث موضوع، إن المنبات لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني إنسان لو سافر في سفر وعنده دابة وركب الدابة حتى السيارة كمان وركب الدابة ويبدأ يضرب فيها عشان تقطع الطريق اللي 10 كيلو أو 20 كيلو في نصف ساعة وفي ربع ساعة، تموت الدابة لا وصل للطريق ولا قعت الدابة. إن المنبت يعني المجهد نفسه في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان يقول إن هذا الدين ما أوغل فيه برفق بالآخر، لن يشاد الدين أحدا، لن يشاد الدين أحد، يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. يعني يعني يعني توسطوا، ارحموا انفسكم، لا تربعوا على انفسكم، يعني لا تروح لما جاء لقى مرأة معلق من اسم النساء ربطلها بين الساريتين حبل، احدى نساء النبي ربطلها حبل وتقوم تصلي بالليل وحط ايديها فوق الحبل عشان اذا نامت تتعلق بالحبل ما تنام. فقال ما البر تريدون؟ يعني هذا بر ده؟ وامر لانها تقطع الحبل وتصلي ما تقدر تطيقه من الصلاة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان في ورده بالليل وجاه النوم وهو بيصلي نام. النبي أمرنا بهذا، لأن يقول يمكن إذا جاك النوم وانت بتصلي تبدأ تلعن نفسك وتلعن نفسك وانت ما دريت عن روحك، وانت ما دريت عن روحك. يعني الإسلام جاء دين الفطرة، دين الكمال، دين السعادة، دين الصحة والوفاء في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة، في كل شيء جاء دين لهذا الأمر. فيقول ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ان احنا لا نجرؤ، لا نحرم ولا نحلل الا ما امر الله به. فيقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله اليكم خايفين. ابن جرير يقول هذا تقديم، والله ما هو صحيح، يقول هذا تقديم من تاخير اصل الايه، وما هو صحيح، ما هو صحيح حلالا، بس لو قرأ منكم واحد يصدقه. يقول ابن جرير واتقوا الله ان الله غفور رحيم، اصلها والله غفور رحيم واتقوا الله. لا والله نزلت من السماوات العلى على نبي الله بهذا اللفظ، ولم يعترض عربي من فصحاء البيان وأساطين البلاغة على ترتيبها. الأمر بتقوى الله مقدم على كل شيء. يقول اتق يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فأمره بتقوى الله وترك طاعة الكافرين والمنافقين. فهنا يقول اتقوا الله إن الله غفور رحيم، فيبين لهم إن الله عز وجل غفور رحيم، يعني معناها تجاوز عن كل ما ارتكبتموه من أمر لم يكن لكم فيه إذن سابق. وحتى لو وقع منهم مخالفة من بعضهم، طبعا النبي معصوم من الصغير والكبائر، لو حصل منهم من واحد منهم معصية الله يتجاوز له عنها، لأن مثل ما قال النبي في ربنا يقول في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن واحد منكم اللي جاءته بعد أصبحت الصحابة هذول، لو واحد منكم أنفق مثل جبل أحد، الناس يجمعون ذهب في الدنيا كلها، لو جاءت كل جبال كل الدنيا ذهب ما صارت من جبل أحد. لكن النبي يقول لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا مد ولا نصيف المد. العملية ما هي عملية كثرة وعملية كثرة إنفاق، العملية عملية قلب مؤمن مطيع منقاد مخبت لله عز وجل، هذا هو الأصل. فيقول تبارك وتعالى هنا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي انتقل إلى مقام آخر هو مرتبط ارتباط وثيق بهذا المقام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، شوف الخطاب الأول موجه للنبي، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، هي النبي له يدين بس، والأيدي يد الصحابة اللي الأسرى بأيديهم بأيدي الصحابة، قل لمن بأيديكم، لكن الخطاب يوجه للرئيس، للإمام إمام الجماعة، رئيس الجماعة، ورئيسه هنا شيخ المرسلين وإمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، الأسرى اللي أنتوا اللي عندكم الآن، هذا قبل ما يطلقوا، قبل ما يطلقوا لسه ما أخذوا منهم الفداء ولا أطلقوا. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم شيئين اشترطوا. قال إن حسنت قلوبكم وحسنت نياتكم وتحولتم من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى طاعة الله ورسوله واستمسكتم بشريعة الإسلام وعضدتم عليها بالنواجذ صارت قلوبكم بها خير. وإذا صارت قلوبكم بها خير لكم مني شيئين، لكم مني إذا تحولتم للإسلام لكم مني أمرين، اسمعوا الأمرين اللي أنا أعيدكم بهما. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الأول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والثانية وهي أكبر وأعظم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وتم ذلك فعلا. ما مضت مدة طويلة حتى جاء النبي أتي النبي بمال من البحرين كما جاء في صحيح البخاري أتي بمال من البحرين. هو أكثر مال جاء للنبي عليه السلام. اسمع الألفاظ اللي رواه البخاري في صحيح هذا الموضوع. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال انثروه في المسجد. انثروه، ما قال حطوا قيدوه عدوه شوفوا كم، ما قال خلوا واحد يلا يقعد عليه ويعدوه يحصيه وشوفوا الناس، قال انصروه في المسجد، ارموه في المسجد. وخرج من البيت لأن كلموه بأن المال جاء وكذا وكذا وكذا وكذا وما شاف، قال انصروه في المسجد. وخرج ولم يلتفت إليه، ما عينه وقعت عليه، ما التفتت عينه، هذا لفظ البخاري في الصحيح، ولم يلتفت إليه. فلما قضى صلاة جاء إليه وقعد فلا يرى أحدا إلا أعطاه منه. كل ما يشوف واحد يقول تعال شيء، تعال خذ يعطيه، إما يحب بالحفنة يعطيه من الأموال وإلا يقول له شيء خذ لك حفنة حفنتين اللي تقدر عليه يمشي. فجاءه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعلم أني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فاديت نفسي وفاديت، يقولوا بأربعين وقية يقولون أو عشرين روايات ما أدري عنه، عشرين وقية ناس يقولون وناس يقولوا أربعين وقية يقولون الله أعلم، والدنيا جاءت في خبر صحيح عشان نعتمد عليه. أعطني كان نخذ، طبعا يمكن لابس إزار ورداء، خلى الإزار عشان ساتر عورته وفرش الإزار على الثوب على الأرض وبدأ يعبي حتى قدر ما يطيق الثوب وجا يشيل عجز. فقال النبي فلم يستطع، فقال بعضهم يرفعه علي يا نبي الله، قال لا، قال ارفعه علي أنت ولد أخوه وأكبر أسن من النبي بسنتين، هو مولود قبل النبي بسنتين، لكن شوف من أدبه لما واحد سأله أنت أكبر أم النبي، قال هو أكبر مني وولدت قبله بسنتين. لما واحد قال له أنت ولا النبي أكبر في أكبر، قال هو أكبر مني وولدت قبله بسنتين. فقال النبي مره ارفعه علي أنت ابن أخوه، قال لا، فبدأ ينفر من الثوب وجيشيلها عجز. قال يا نبي الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه علي أنت، قال لا. فبدأ ينصر منه، نثر اللي ظن إنه يقدر يشيل، فقام ونثره ورمه على على على على عاتقه وولى وهو يقول فيما يؤثر، هذه ما هي في البخاري إنما في بعض الآثار إذا أنا أحفظها أنا والله منين حفظتها، يقول الحمد لله حقق الله لي واحدة وأنا أنتظر الأخرى، الله حقق لي الوعد الأول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فاشترى 10 عبد أو 20 عبد أو 40 عبد من هذه الأموال وصار كل واحد منهم عنده خزائن كلها للعباس بن عبد المطلب بسبب هذا، إن كل من بأيديكم من أسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر. قال هذه جاتني وأنا أرجو من الله ألا يحرمني من الثانية وهي أن يغفر لي، إن يؤتكم خير إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ ويغفر لك والله غفور رحيم. اسمع، ما هم كلهم سوا، ما كل الأسرى على ميزان واحد، ما كل الأسرى على ميزان واحد، بعضهم كان يقول خلاص يا نبي الله قلبي ما عاد يزيك، وبمجرد ما يصل إلى مكة يطلق لسانه في سب الإسلام والمسلمين، كعبد الله بن سعد بن أبسح وغير جماعات، يقول وإن يريدوا خيانتك، يعني إن كان كلامهم ده ما هو من قلبهم، إن ذكروا لك خيرا أنهم يعني إن شاء الله لا تسمع منهم إلا ما يسرك، إما يسلمون أو يعاونون المسلمين أو يبتعدون عن إذاء المسلمين، إن يعلم الله في كل ويغفر له وإن يريد وإن يريد خيانتك يعني الغدر بك إذا أطلقت سراحهم عادوا إلى محاربتك مرة ثانية فقد أمكن منه. يقول وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم. أصل الكلام من المعجز من المعجز من المعجز. أصل الكلام هنا جملة شرطية وهي قوله وإن يريد خيانتك. وإن جواب الشرط ما هو موجود ما هو محذوف لكن ذكر بعضه دليل دليل يطمئن قلب النبي والمسلمين ويكون الدليل هذا دليلا على جواب الشرط المحذوف. كأنه قال له وإن يريد خيانتك مكناك منهم مرة ثانية فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكنك منهم أنت والمسلمين فقتلتموهم وأسرتموهم مثل ما مكنكم منهم في المرة الأولى يمكنكم منهم في المرة الثانية. فحذف لأن الكلام ما هو ميزان ذهب فوق ميزان الذهب وجميع الجواهر الثمينة. الكلمة اللي يمكن مثل ما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالكلام إذا كان فيه شيء يدل عليه إيش تقوله خليه الكلام الآخر يدل عليه. فيقول وإن يريد خيانتك وإن جواب الشرط جواب الشرط مقدر. وش اللي يدل عليه قوله فقد خانوا الله ورسوله. بس هذا ما هو بس دليل على جواب الشرط دليل على جواب الشرط وبرهان وحجة وآية بينة ودليل جلي واضح على أننا سنمكنك من يعاديك إذا أطلقت سراحه وعاد لحربك كما مكناك منه أول مرة. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم يعني أمكن الله منهم رسوله والمؤمنين فأخذوهم أسرى وقتلى قتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يعني هو عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وعارف قلوب هدول وتذبذباتها وين تروح وين تجي وهي لا تتحرك إلا بإذنه وإرادته. فلا يتحرك قلب امرئ لا مسلم ولا كافر إلا بإذن الله إلا بإذن الله. هو اللي يقلب القلوب قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين ويحول القلب إلى خير أو إلى شر على حسب نيات العبد وصلاح العبد واستقامة العبد وما يعلم من سريرة العبد من سبب. لأن الله إذا علم من عبد طيب نفس استعمله وأيده ونصره وأعانه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني معناها يكون عبد مؤيد من فاطر السماوات. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وما صحة هذا الحديث؟ الحديث أنا ما أظنه صحيح. وحتى لو صح هذا الحديث ما هو معنى أمتني فقيرا لأن كان يعوذ بالله من الفقر كان يستعيذ بالله من الفقر. صح الخبر أن الرسول كان يستعيذ بالله من الفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال وكان وعلم المسلمين في كل تشهد عوذ بفتنة من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم المغرم يعني إني أستدين وصر علي دين وصر علي غرامة. هذه واحدة. وكلمة مسكين ما هو معناها اللي ما عنده مال المسكين اللي حق الصدقات الفقراء والمساكين هذا اللي ما عنده مال. ولكن إن صح الخبر فالمسكين هنا المتواضع لله عز وجل من المسكنة وهي الذلة لله. المسكنة المراد بها الذلة لله عز وجل يعني احشرني في زمرة المتواضعين المسكين المتواضع اللي يذل نفسه لله ولا يصعر خده للناس ولا يتبختر في المشي ولا تعالى على الخلق، هذا هو المسكين. حتى لو كان عنده أموال قارون ما المال ما هو إذن، لأنه من عادة المسلم. يعني النبي عليه السلام يوم فتح مكة، ما هو ده أعز مقام لإنسان أخرجه أهله وآذوه وتحكموا في أصحابه وقتلوا منهم من قتلوا وارتكبوا الفظائع والجرائم. لما دخل مكة فاتحا راكب على الناقة وعثمونه اللي هو الشعر اللي تحت الشفة السفلى هذا اللي بين اللحية وبين الشداك، العثمون هذا يكاد يمس ظهر راحلته من التواضع والذلة لله عز وجل. يعني في هذا المقام، المقام اللي الإنسان يتباهى ويفتخر، الله فتح له الدنيا، فتح له مكة، ينكسر أمام الله عز وجل وهو سيد الخلق ويتواضع ويبدأ ينكسر وتدنى رأسه حتى يكاد كما جاء في الحديث يكاد يمس عثمونه ظهر راحلته. هذا هو التواضع، هذه المسكنة. ما هو المسكنة الفقير اللي ما عنده قروش؟ والله فيه ناس فقراء ما عندهم قروش، ولكن رأس الواحد من في السماء. وربنا يقول في بعضهم لا يسألون الناس، تعرفهم مسيب، لا يسألون الناس إلحافة. يصير واحد يكيد يموت من الجوع ولا يمد يده لأحد، ما يسمى مسكين ده، ما هو ذليل ده، عزيز وهو فقير، ولا هو عيب عليه أن يفعل ذلك. ما هو بعد، بس إذا تكبر على الناس وتغطرس على الناس ما ينبغي لأحد، لا غني ولا فقير، تغطرس على الناس وتكبر على الناس. يقول ربنا اللي نبغى لا تمشي بالأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبغى الجبال طول. السؤال الثاني يقول هل حيزوم ملك ولا خيل؟ لا والله خيل، فرس للملك، فرس لملك. يعني سمعه واحد من الصحابة في بدر وجاي من الجبل نازل من نازل وله غبار وهو يقول اقدم حيزوم، هذا في صحيح مسلم. هذا سؤال ما ادري عن صاحبه ده والله، لان تكلمت عليه كلام واضح في هالبدلة. يقول اذا ثبت ان الحكام او السلطان سرق اموال الرعية، فمن الذي يقام عليه الحد؟ فمن الذي كان المفروض يقول السؤال فمن الذي يقيم عليه الحد؟ لو كان السؤال عربي صحيح كان يقول إذا ثبت أن الحاكم أو السلطان أو الحكام أو كتب الحكام أو السلطان سرق أحوال أموال الرعية، من الذي يقيم عليه الحد؟ من قيل من يومين أو ثلاثة. وهذا الحديث ينبغي أن تحفظوه يا عباد الله، لأن ما بلي المسلمون إلا بمثل هذه الطوائف، ما بلي المسلمون إلا بناس. أنا بقرأ الحديث الآن وهذا خلي، يقول أنا مقيم في المدينة وفتل طواف الوداع وأنا تكلمت فيه مرة، لكن هذا الحديث أنا أبين. أنا كتبت عليه حديث حذيفة، وزع ورق هالأيام شرح حديث حذيفة الحال، لعلمي بأن الناس في أمس الحاجة، وهو من معجزات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة، يقول حذيفة كان الناس يسأل في البخاري ومسلم، الحديث البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بدين الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ الشر اللي يجي بعد الخير اللي جانا، الشر اللي جينا بعد الخير اللي جانا هو بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني ما هو خير صافي، خير مبغوث فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير المدخون ده فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا في البخاري ومسلم يا عباد الله، احفظوه عشان ينجيكم من بلايا كثيرة، لأن دعاة الفتنة ما هم قاعدين سكتين، ما هم خليني الناس يأمنون في بيوتهم وأعراضهم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا، نعرب مثلنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمروني أدركت هؤلاء؟ اسمع اسمع اسمع اسمع. فما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال اسمع اسمع، تعتزل الفرق كلها. اللي واحد يقول للبارحة على فرقة من الفرق الضيقة يقول إنها الفرقة الناجية أهل الجنة، في السؤال اللي سأله أمس يقول تعتزل الفرق كلها كلها، لا تقول دول بهم خير ودول بهم شر، كل الفرق المخالفة لإمام المسلمين حتى لو كان عاصيا فاسقا، حتى لو كان إمام المسلمين وقتها عاصيا فاسقا، اترك جميع الفرق مهما ظهر منها التدين والزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني من شدة حزنك على فساد الناس امسك شجرة وامض عليها مسنونك حتى تموت، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلم زاد مسلم في الرواية عن حذيفة سيكون بعدي أئمة، اسمع اسمعوا، سيكون بعدي في صحيح مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي، يعني ما يستمسكون بشريعة الإسلام، أئمة جائرون ظالمون سرقوا للمال، أئمة جائرون ظالمون، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي، اسمع، سيخرج فيهم رجال يعظنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقروا صحيح مسلم في باب الفتن اللي تيجي في آخر الزمان عشان تعرفوا ان هؤلاء اللي يهبدون ما قصدهم الا فتنة المسلمين وتفريق شمله. وانا قلت في حديث قريب في وقت قريب في نفس الحديث ده، الحديث صحيح اللي اختص به مسلم، اللي اختص به مسلم لما قال فيخرجوا فيهم رجال، يخرجوا فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قلت فما تأمرني؟ قال تسمع وتطيع للامير، وإن ضرب ظهرك، اسمع يا سائل اسمع يا سائل، وإن ضرب ظهرك وأخذ منك، يعني ضربك بغير حق، جار عليك وظلمك، ما هو خايف من الله؟ ما هو الحاكم ما هو خايف من الله وضربك بغير حق وخذ مالك بغير حق وخذ مالك بحير؟ يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولما قال له واحد إن أخذوا أموالنا، قال تسأل الله عز وجل، اسأل الله عز وجل، لأني اللي يقوم على إمام المسلمين أو على حاكم المسلمين ما بيجيب إلا الشر لبلادنا. قلت لكم هالأيام لما قاموا بالانتكاسات اللي بيسموها انقلابات، وش صاروا أضيع الداعش، صدموا جماعته، كل يوم تقطيع وتنزيع في شعبه، ولو مات كل العراقيين والله ما يحزن صدام ولا تصرف له دمعة، حتى لو مات زوجته وعياله، ما هو قتل ولد خاله وقتل أزواج بناته، تسمعون كلكم، يعني هؤلاء مجرمون لا يخافون الله، كله بسبب الانقلابات الليلية تدبر، إما يدبرها من شرق ولا من غرب، كله ما بيقومون يا حول إلا من وسورهم هم اللي يقومون، من وسورهم هم اللي يقومون ويدسونهم، ويقولون قوموا إمامكم ظالم حاكمكم ظالم قوموا عليه سووا عليه، فيفتتون شمل المسلمين. ولذلك جاء الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله الذي ما فارق هذه الدنيا وترك شيئا يسعد الأمة إلا أمرها به، ولا ترك شيئا يضر الأمة إلا نهاها عنه، وعلمهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. فيبين لك إن القيام على الأمير إذا كان يسرق مال أو يضرب ظهرك ما من حقك أنت، قم عليه أن تدعو الله. حتى يا أخي أحمد بن حنبل يقول بخلق القرآن والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.